أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أدلة عقلية وبراهين ساطعة تقرر أنه لا إله إلا الله وأن البعث الآخر حق، لا بد وأن نحيا بعد موتنا لنسأل ونحاسب ونجزى بعملنا في دنيانا، هذه أمر ضروري لا محالة. واستخدموا عقولكم في هذه الآيات لأن آيات أدلة عقلية. أولا، وآية، والآية العلامة العظيمة الدالة على الشيء. الآية علامة عظيمة تشاهدها تدلك على أن هذا حق أو باطل، على أن هذا هو الطريق أو ليس الطريق. آية لمن كذبوا بالتوحيد وعبدوا الأصنام والأحجار. آية وعلامة لمن أنكروا البعث الآخر وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمدينون، يستهزئون ويسخرون. واجهوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وخارجها، وهم والله إلى الآن لو تناقشهم تجادلهم لقالوا هذه القولة: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وهذه العقيدة الذي ينكرها لن يكون فيه خير قط، ولا ينبغي أن يسند إليه شيء أو يعول عليه بشيء، لأنه شر كامل فاقد الإنسانية ما دام ينكر الحياة الثانية. قال تعالى: وآية لهم، أي للمكذبين بالتوحيد، للمكذبين بالبعث الآخر، الأرض الميتة أحييناها. الأرض الميتة التي لا نبات فيها ولا زرع ولا شجر، ميتة. والقراءة قراءتان: الأرض الميتة والميتة. وقد تشاهد الأرض اليابسة الجافة، ما جاء مطر ولا ماء، كيف هي ميتة وإلا لا؟ ميتة. قال: أحييناها. من الذي يحييها؟ أمي أم أبي؟ أمريكا وإلى اليابان أو الصين؟ ما الذي يحيي الأرض ويجعل فيها النباتات وأنواع الزهور وأنواع الثمار وأنواع؟ من يقوى على هذا؟ هذا خلق الله وفعل الله فقط. وإن قلت الفلاح يسقي ويزرع، والفلاح يداه من خلقهما، عقله من أوجده، هو بذاته من كان من أوجده، الله الله الله، فالله هو الفاعل. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بعد موتها وأخرجنا منها حبا فهم منه يأكلون. حب البر والشعير والذرة وما إلى ذلك فهم منه يأكلون وإلى لا؟ الخبز من أين يكون؟ أليس من البر والشعير والذرة وما إلى ذلك فهم منه يأكلون؟ الأرض ميتة وإلى لا أحياها؟ فإذا متم أنتم أيضا كالأرض يحييكم كما أحيا هذه الأرض بالماء فأنبتت وإلى لا يحييكم أنتم أيضا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهت الحياة هذه كلها وتحول الكون كله إلى صعيد واحد ينزل الله مطرا من تحت العرش فيدخل في الأرض فينبت البشر منه كما ينبت البقل والثوم والبصل. والله العظيم فإذا استوى الخلق تحت الأرض نفخ إسرافيل الأرواح فإذا بكل روح تدخل في جزتها والله ما تخطئه أبدا كما بدأكم تعودون. وهذا مثل حي وإلى لا؟ أرض يابسة جافة ميتة تمر بها لا شيء، تمر بها بعد أيام وقد سقاها الله من ماء السماء أو ماء العيون وإذا بها تهتز خضرا منبتة حيت وإلى لا؟ فالحياة الإنسان أعظم من هذه؟ والله ما هي بأعظم. بذرة عجب الذنب في مؤخر الظهر هذا لا يفنى أبدا يبقى في الأرض فإذا نزل ذلك المطار نبتنا كما ينبت البقل. وأخرجنا منه حبا فمنه يأكلون فهم منه يأكلون يعيشون على هذه الحبوب. من أوجد هذه الحبوب ولما أوجدها؟ أوجدها الله، أوجدها من أجل بني آدم ليأكلوا فليعبدوه وليوحدوه وليشكروا على نعمه لا أن يكفروا ويكذبوا ويجاحدوا. ثم قال تعالى وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات بساتين من نخيل وأعناب. يوجد العنب وإلى لا؟ يوجد التمر وإلى لا؟ أين يوجدان؟ في الأرض ولا في السماء؟ على الأرض التي كانت ميتة فإذا فيها الشجر العنب والنخل والناس يأكلون التمر والعنب. من أوجد هذا؟ سيدي عبد القادر، مولاي فلان، الحسين أو فاطمة، رسول الله، ماذا؟ لم يبق من جواب الله الله. والله ما أوجده إلا الله، هو الذي أوجد التربة وأوجد الماء وجعل القدرة في ذلك الماء ووفق الإنسان لسقي بالماء وهكذا. من الفاعل؟ الله. إذن فلا إله إلا الله. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. أساسا الماء من خلقه؟ لو تجتمع البشرية على أن يخلقوا ماء، يخلقوا ماء، من خلق الماء؟ هذه العيون التي بالآبار بالآيات بالبحار بالأودية بالأنهار تجري مفجرة في البساتين، من أوجدها؟ أليس الله؟ هو الذي أوجد العاملين ووفقهم لإخراجها من الأرض والسق بها. فالخلق كله لله، ألا الله خالق كل شيء. وفجرنا فيها من العيون جمع عين. لماذا فعلنا هذا؟ قال تعالى ليأكلوا من ثمره. لو سألت لما خلق الله التين والرمان والتفاحة والبطيخة والعنب أولا ما خلق ذلك؟ إياك أن تقول أمي أو أبي، تعمى أو الإنس أو الجن. الله، لما خلق ذلك؟ قولوا لما. لبني آدم ليأكله. أيأكلونه ويكفرون به؟ أيأكلون ولا يشكرون؟ أيأكلون هذا النعيم ولا يقولون ربنا الله، ويعيشون على الإلحاد والمادية البحتة؟ لا إله، الحياة مادة يقولون. أي عمى أكثر من هذا العمى؟ أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ أين العقول؟ والله لا عقول لهم حية، عقولهم ميتة، مسخها إبليس. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، والثمر معروف ثمره وثمر قراءتان، وثمره والكل واقع. وما عملت أيديهم، هنا اللفظ هذا يحمل معنيين صحيحين. وما عملت أيديهم أي هم الذين صنعوا الماء والأرض وما فيهم الفواكه والنعم؟ الجواب لا أبدا. عملت أيديهم، وإن قلت الفلاح بيده والمسحات بيده، من خلق الفلاحة؟ من أوجد مادة المسحة؟ لم تقل إلا الله فقط. وما عملت أي ولم تعمله أيديهم، بل الله الذي أوجده لهم، فهم يأكلون ويشربون. ثانيا، ليأكلوا من ثمره وليأكلوا مما عملت أيديهم من الحلاوات من الحلوات والخبز والجبن وما إلى ذلك. أليس ذلك عملت أيديهم؟ وأيديهم من خلقها؟ الله. والعقول من سخر الله؟ فهو كله ولله. فلم يسعنا إلا أن نقول لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله حتى بالإشارة، ولا نعترف بألوهية كائن من كان في السماء أو في الأرض إلا الله. هذه الآيات الكريمة والبراهين العقلية. وما عملت أيديهم. وأخيرا، يذمنا يلومنا يعتب علينا يوبخنا، أفلا يشكرون؟ تضع بين يدي أخيك صفرة عليها أنواع الطعام والشراب، تأكل وتشرب، ما تقول جزاك الله خيرا؟ أين يذهب بعقلك؟ توضع بين يديك ألوان الطعام والشراب واللباس والمراكب، ما تقول الحمد لله؟ أنت مجنون، لا عقل لك، لا عقل لك أبدا. أفلا يشكرون؟ فليفكروا في خلقهم، من خلقهم ولماذا خلقهم؟ من خلق هذه الأكوان كلها؟ من خلق هذه الحياة؟ الله الله الله. إذن لما ما يعبدونه بطاعة وطاعة رسوله فيكونون شاكرين بذلك؟ أفلا يشكرون؟ والمؤمنون المسلمون إذا أكل يقول الحمد لله، إذا شرب يقول الحمد لله، إذا ركب الدابة يقول الحمد لله، إذا لبس الثوب يقول الحمد لله، إذا مرض وعوفي الحمد لله. دائما كلمة الحمد لله شعارنا، ألا وهي شكر الله. كلمة الحمد لله هي الشكر. وإن كان الشكر كما علمتم، اسمعوا، الشكر له هذه المظاهر. أولا، أن تعترف بالنعمة في قلبك أنها من الله. أولا، أن تعتقد أن هذه النعمة الله وواهبها ومعطيها لك، لا أمك ولا أبوك ولا الدولة ولا السلطان. هذا أولا، الاعتراف بالقلب. ثانيا، الترجمة لما في القلب بكلمة الحمد لله. الحمد لله، تترجم ذلك المعنى الذي في صدرك وهو اعترافك بأن هذه النعمة من الله، ثم تترجم ذلك وتقول الحمد لله. ثالثا، أن هذه النعمة إن كانت عقلك أو سمعك أو بصرك أو علمك أو جاهك أو سلطانك أو مالك أو دراهمك، هذه النعمة يجب أن تصرفها فيما يحب المنعم جل جلاله وعظم سلطانه. فإن صرفتها فيما يغضبه ظلمت وإنك من الظالمين، وكفرت وإنك من الكافرين، ولم تكن من الشاكرين أبدا. وهبك سمعك فاستخدمه فيما يرضيه، لا تسمع ما يغضبه ويسخطه عليك. وهبك بصرك ابصر به وانظر ما أذن لك الله فيه، أما أن تنظر إلى ما حرم فقد عصيت وما شكرت النعمة وكفرتها. دينار في جيبك أنفقه حيث يرضى الله، ولا تنفق حيث يسخط الله فتكون من غير الشاكرين. عقلك وهبك الله استخدمه، استعمله كآلة تميز به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر. استخدم هذا العقل نعمة من نعم الله عليك. فإن اهملتها واستعملتها ضد الله يا ويلك، كفرت هذه النعمة وما أنت من الشاكرين. هكذا يقول تعالى: أفلا يشكروننا على هذه النعم، نعمة الإيجاد والإمداد، أوجدناهم وأمددناهم بالأرزاق والحياة، لما ما يشكروننا؟ ثم قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان تنزه وتقدس عن كل نقص وعيب، الذي خلق الأزواج كلها، المخلوقات كلها أزواج أصناف، لا يوجد فيها الورد الفرد إلا الله فقط. الوتر من هو؟ الله. لا وتر إلا الله فقط. باقي المخلوقات كلها أصناف أزواج ذكر وأنثى. وتمضي الأعوام 1400 سنة أو 1350، ويقال علماء الطبيعة أن الزوجية هذه في كل الكون حتى بالذرة، لا توجد مادة إلا ولها ضدها. قلنا سبقكم القرآن 1400 سنة، خلق الأزواج كلها، لا فرد إلا الله، كل شيء زوج، ذكر أنثى، في الحيوانات، في النباتات، في البشرية أصناف، وهكذا علو وسفل، عزة وذلة، مرض وصحة، غنى وفقر، وهكذا أزواج. ومن هنا لما عرفتم الزوجية والأزواج، هذه الدار الدنيا ما لها أخرى زوج لها، والله إن لها الدار الآخرة. بالعقل تفهم هذا، إذ كل شيء له زوج. هذه الدنيا إذن ما لها أخرى نظير زوجها موجودة. لما يؤمنون بهذه الزوجية في كل الكائنات ولا يؤمنون بالدار الآخرة؟ والعياذ بالله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، هذا ولد وهذه بنت، هذا ذكر وأنثى، ومما لا يعلمونه في الملكوت، كل أشياء ما يعلمونها وهي زوجية. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، لا إله إلا الله، آمنا بلقاء الله. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا عليه يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي القوة الدافعة للإنسان على فعل الخيرات وترك الشرور والمنكرات. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير عقيدة البعث والجزاء، الحياة الثانية للجزاء في على الكسب في هذه الدنيا. والله العظيم هذه العقيدة هي الروح، هي الطاقة، هي القدرة. بها تستطيع أن تصوم ولا تأكل، بها تستطيع أن تستعصم وتستمسك ولا تجني ولا تفجر، وإن فقدتها بطت إلى الأبد. فلهذا عقيدة البعث الآخر والحياة الثانية هذه أعظم عقيدة، صاحبها ما يقع في الفساد والشر أبدا، دائما مع الله. نعم. ثانيا دليل نظام الزوجية، وهو آية على أن القرآن وحي الله وكلامه، إذ قرر القرآن نظام الزوجية قبل معرفة الناس لهذا النظام في الذرة وغيرها في القرن العشرين. أي نعم، نظام الزوجية قرره القرآن سبحانه الذي خلق الأزواج كلها، وفي القرن العشرين اكتشفوا قالوا الذرة لها ذكر وأنثى، زوجية صنفان حتى في المرض، والقرآن سبق هذا بألف سنة وزيادة. نعم. أخيرا وجوب شكر الله تعالى بالإيمان وبطاعته وطاعة رسوله على نعمه، ومنها نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أي بالغذاء والماء والهواء. ما دام قد أوجدنا بفضله ومنته ورحمته، وأوجد لنا الكون هذا بما فيه، وأوجد أرزاقنا وهيأها لنا هذه الحياة، هذا كيف لا نشكره؟ من نشكو إذن؟ الحمد لله الحمد لله، ما تفارق لسان كلمة الحمد لله أبدا وأبدا.